بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رحمه الله، قوله رحمه الله: فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه البيت الله أكبر. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي الله أكبر. كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. حق مقاله أي ثبت، والحق هو الثابت، وهو إشارة إلى قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. كما أنهم في هذه الدار هكذا، أي هم في الآخرة في النار والجنة، كما أنهم في الدنيا في بلاء وعافية ونعيم وشقوة، بل البهائم أيضا في هذه الدار في ألم ونعمة مع عدم عقلها وتكليفها. فما ظنك بالمكلف؟ فإنه أولى أن يبتلى بالشقوة والنعمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا إله إلا الله. نعم. ووجه اتصال هذين البيتين بالذي قبلهما وتقريره هو أن الله تعالى يأمر بالشيء ويريد خلافه، فيقع المراد دون المأمور. هذا في الإرادة كونية، يأمر بالشيء نعم، ويقع خلافه. لانتفاء المشيئة، أو لانتفاء المشيئة والإرادة الكونية. نعم، أحسن عليك. ويعد العبد عاصيا تحقيقا لقوله السابق المقتضي: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله أعلم. وقوله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت، من فروق بعلم ثم أيد ورحمتي. أهل البيت. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت، من فروق بعلم ثم أيد ورحمتي. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت. اقتضت ما اقتضت. نعم. نعم. نعم. عندي هنا: من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت، يعني اقتضت الذي اقتضته. نعم. ايش بعدها؟ من الفروق. من ايش؟ الفروق. فروق. نعم. بعلم ثم أيد ورحمتي. بس كان البيت ينكسر. ايش كان من الفرق بين المكلفين بالسعادة والشقاوة؟ نعم، كان يريد هذا. بس ما ينكسر. اقتضت ما اقتضت. نعم. من الفرق، أو كانوا للوزن للفروق، ولا المناسب من الفرق. نعم. من الفرق بعلم. نعم. من الفرق بعلم ثم أيد ورحمتي. إذا استقام البيت كذا. نعم، أحسن الله إليك. وكفى بالله عليما. سبحانه. من الفرق. نعم. بعلم ثم أيد ورحمتي. أيد ورحمتي. أيد. نعم. وقال نعم. الأيد ها هنا القوة. من الفرق، من الفرق بعلم ثم أيد ورحمتي. لا إله إلا الله. أيد بقوة، السماء بنيناها بأيد، أي بقوة، لكن ما هي واضحة في هذا التركيب. بعلم هذا واضح، بعلم وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفرق. بعلم وأيد، ثم أيد ورحمتي، ثم أيد ورحمتي. ثم هذه ما لها محل إلا الوزن، قل له بعلم وقوة أو بعلم وقدرة. فورد ثم هنا ما له وجه عندي، لكن المعنى بعلم وقدرة ورحمة. فمدار أفعاله سبحانه وتعالى راجعة إلى علمه وقدرته ورحمته وحكمته. نعم، بعده. أحسن الله إليك. الأيد ها هنا القوة، كقوله تعالى وداود ذا الأيدي والسماء بنيناها بأيد، المراد بهما القوة لا جمع يد، كقوله أولي الأيدي والأبصار، أي وحكمة الله تعالى التي علت على أن التي علت عن أن يحاط بها اقتضت الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، وبين أهل السعادة والشقاء. الله أكبر. لعلم علمه منهم وقوة اقتدر بها على الفرق بينهم، ورحمة شمل بها أهل السعادة وحرمها أهل الشقاوة. وقد أقدم بعض حكماء النصارى وتكلم في السبب الذي اقتضى انقسام بني آدم إلى الجنة والنار، فقال إن الله تعالى أقدم، يعني كان فيها تعدي. بعض حكماء النصارى وتكلم في السبب الذي اقتضى انقسام بني آدم إلى الجنة والنار، فقال إن الله تعالى لما خلق الملائكة جعل منهم طائفة أقرب الملائكة إليه، وقدم عليهم مقدما منهم، وهم الملائكة مقربون الكروبيون. نعم. فكانوا وقدم عليهم مقدما منهم، فكانوا في عبادة الله زمنا طويلا، كلما زادوا في العبادة زادهم في التقريب والإكرام، فأعجبت متقدمهم نفسه، فأعجبت متقدمهم نفسه، وقال لأصحابه إننا عند الله بموضع عظيم. نعم. وإن إكرامه لنا هذا الإكرام لمخافة منا أن نغلبه على ملكه، فهو يصانعنا ويدارينا، فقوموا حتى نغلب على ملكه فنستقل به. لعنة الله على الكافر، حسبنا الله. فأدركتهم الشقاوة فوافقوا. فأدركتهم الشقاوة. نعم، فوافقوه. فوافقوه. وافقوا المقترح. نعم. الشقي. نعم. فخلق الله تعالى نوع الإنسان الكثيف، وركب أرواح تلك الطائفة من الملائكة فيهم، وأهبطهم إلى الأرض، وكلفهم بأنواع التكاليف، فمن أطاع الله تعالى في هذه الدار غفر له بطاعته هاهنا تلك الزلة هناك، فإذا مات أعاد روحه إلى ما كانت عليه من الخدمة أولا، ومن عصى الله هاهنا ازداد عليه غضبا، فإذا مات أهبطه إلى النار. وأما رئيسهم فإنه لما كان داعيتهم إلى تلك المعصية فإنه أبلسه، فهو إبليس ولم تقبل له توبة أبدا. انتهى. والباقي انتهى كلام النصراني. المهم الحكاية الطوف له لا وجه له، كلام النصراني الخبيث وأتى بكلام ليس له يعني لا يمت إلى الحق بالصلة. إن ظن إلا ظنا صلى الله عليه. نعم. وهذا مما لم يقم على صحته دليل قاطع، فلا يثبت بالأوهام والتخيلات، والله أعلم. حق تعقيب طيب يا أخي. بعده قوله يسوق إلى التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي إلى التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي. الله أكبر. هذا بيان لقوله وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفرق. نعم. من الفرق. ومعناه أنه يقدر أسباب الرديئة يسوق بها الأشقياء إلى العذاب. ومعناه أنه يقدر أسبابا رديئة يسوق بها أسباب الرديئة. نعم. نعم. يسوق بها الأشقياء إلى العذاب. نعم. كالكفر والمعصية للكافر والعاصي، ويقدر أسبابا جيدة يهدي بها السعداء إلى ويقدر أسبابا جيدة. نعم. تعذير. نعم. يهدي بها السعداء إلى التنعيم كالطاعة للطائع. لو عبر عن الأول يقدر أسبابا سيئة وفي الأخرى حسنة كان أليق بالسياق، لأن السيئات والحسنة هي الحسنات. فلو عبر بالأسباب السيئة والأسباب الحسنة كان أولى من قوله رديئة وجيدة. نعم. أحسن الله إليك. وفسر السبب بأعمال الصدق أي الخالصة لله تعالى المتأتى بها على وجه الرجاء لرحمة الله والخشية لعذابه، كقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي هذا رد على مخاذيل الصوفية. على مخاذيل. مخاذيل. نعم. جمع مخذول. نعم. على مخاذيل الصوفية القائلين لا نعبده شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، بل رأيناه أهل العبادة فعبدناه. نعم. فليت شعري أليس أهلا للخوف والرجاء أيضا؟ فإن كانوا يستكبرون عن خوفه ورجائه فهو كفر، وإن كان ذلك من غلبة حبه عليهم فهو تفريط، لأن المحب ينبغي أن يحذر من هجران حبيبه أكثر مما يطمع في وصله. واعلم أن الأسباب ومسبباتها لا تخلو من أربعة أقسام، لأن السبب ومسببه إما جيدان أو رديان، أو السبب جيد ومسببه رديء، أو بالعكس. وفي مثل هذا القسم يقول البحتري وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وفي الذي قبله يقول القائل إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد. وفيهما جميعا قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمراد بالتنعم هنا مصدر نعمه تنعيما إذا جعله في نعيم، والتنعيم والمراد بالتنعم هنا مصدر نعمه تنعيما. لا ما هو في الحقيقة هذا ما هو نعمه تنعيم صحيح، لكن التنعم مصدر تنعم، تنعم تنعما ونعم تنعيما. التنعم مصدر ماذا؟ التنعم مصدر إيش؟ هل هو مصدر نعم؟ لا، نعم نعم، ما مصدر نعم؟ نعم ينعم تنعيما، تنعيما. نعم. وتنعم تنعما، تنعما. نعم. إذا المراد هنا يا شيخ، والمراد بالتنعيم هنا مصدر. نعم. هو في الكلمة هي تنعيم؟ لا، اللي عندي بدون ياء، بس إن في البيت أحسن لك بياء، ويهدي إلى التنعيم نحو نعيمهم. إذا هو يريد التنعيم. إيه. أحسن الله. فاقرأها هكذا حتى يستقيم. والمراد. والمراد بالتنعيم هنا مصدر نعمه تنعيما. الآن صح. نعم. إذا جعله في نعيم. نعم. والتنعيم موضع بمكة. نعم. الاشتراك مشترك لفظي. نعم. والتنعيم شيء كان في بني محمد ابن مسلمة الأنصاري يتوارثونه كابرا عن كابر. نعم. يقيمون به وزن الشعر، وعليه حذى الخليل في تصنيفه للعروض، وهذه صفته. نعم لا نعم، لا لا نعم، لا نعم نعم، نعم لا نعم، لا لا نعم، لا نعم نعم. انتهى، والله تعالى أعلم. هذا هو التنعيم الذي. نعم. تنعيم من كلمة نعم. نعم. في سواليف. نعم. أحسن عليك. انتهى كلام على البيتين. نعم. ثم يبدأ بيت آخر. وأمر إله الخلق تبيين ما به يسوق إلى التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة ولم يبل بأمر ولا نهي بتقدير شقوتي. أعوذ بالله من الشقوة. طيب، جزاك الله خير. السلام عليكم.